يا شايلين الحمل على الأكتاف، يا شايلين الحمل على الأكتاف، وصابري صابري عظما في زمن الجفاف. لا تقول الطريق طويل، لا تقول الطريق طويل وفيه مخافة، هو على القدس دليل وللحرية نبع ما هو خاف. الله يا واقف على الصلاة. فلئن أفلت نجوم حريتنا على حين غفلة منا وغارت وتلاحمت غيوم سمائنا وتلبدت بدموع فرقتنا ومارت فللوطن صقور وللحرية طيور أراها في سماء القدس حانت نور الحرية وتلالها تمسح عنها الهموم تحيي أبطالها تحيي أبطالها نور الحرية تحوم أبطالها طيور الحرية تحوم على القدس وتلالها تمسح عنها الهموم تحيي أبطالها عين تحيي أبطالها نور الحرية تحوم على القدس وتلالها تمسح عنها الهموم تحيي أبطالها يوم القلب موجوع تغنى بأشواقها والعين نبع دموع تنزف عفراقها يوم القلب موجوع تغنى بأشواقها العين نبع دموع تنزف عفراقها يابا تنزف عفراقها عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم تحيي أبطالها راعي الحمر يا ناس ما رجع حبابها وشرب مر الكاس ولا صلوا بمحرابها باقي العمر يا ناس ما رجعوا حبابها وشرب مر الكاس ولا صلوا بمحرابها ولا صلوا بمحرابها طول الكبريت على القدس وتلالها أغلى عروس حنا خطابها في دواء لها النفوس حنة مترابها القدس أغلى عروس حنا خطابها في دواء لها النفوس حنة مترابها يا بحنة مترابها عالقدس وتلالها تحيي أبطالها العود أمل منشود مطلب أجيالها كون الحلم محدود ما أصعب حالها العود أمل منشود مطلب أجيالها كون الحلم محدود ما أصعب حالها عيني ما أصعب حالها عالقدس وتلالها تحيي أبطالها طيور الحرية تحوم عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم تحيي أبطالها عيني تحيي أبطالها عالقدس وتلالها أبطالها في يدي القيد ألهب أضلعي ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني إيماني في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني صعبة تتحمل تحول ما بنتحول على حبة رملة إن كنا بنعز بنعز القدس بنعز الرملة ما بنتحول ما بنتحول عن حبة رملة كنا بنعز القدس بنعز الرملة وصورتنا انطلقت يا خي ومن دم الشعلة في غزتنا وفي ضفتنا وفي جوه المجدل من أشلانا وادمانا نمسك لك حلي لن ننساك يا أقصانا يا أول قبل من أشلانا وادمانا نمسك لك حلي ومن أجلك ضحى شهدانا ورايتهم علي في الخضيرة وفي العفولة وفي جوا القسطل بنعز القدس بنعز الرملة ما بنتحول ما بنتحول عن حبة رملة إن كنا بنعز القدس بنعز الرملة وصورتنا انطلقت يا خي ومن دم الشعلة في غزتنا وفي ضفتنا وفي جوا المجدل ننساك يا أقصانا يا أول قبلة من أشلانا قادمانا ننصف لك حلة لن ننساك يا أقصانا يا أول قبلة من أشلانا قادمانا ننصف لك حلة ومن أجلك ضحى شهدانا ورايتهم علي في الخضيرة وفي العفولة وفي جوا القسطل نجوم السماء والليل وراني غابت نجوم السماء والليل وراني والوحي الغطى الدرب والعتم غطاني والوحي الغطى الدرب وظل ظلام الليل صاينا نامت على الشمعة الدبلانة عطفينا ما غفت إلا على شهيد الموت والنساء تنده وما يردون الصوت وعيون تبكي وقلوب والعاني والقدس الأبي والقدس الأبي والقدس الأبي والقدس الأبي أبطالها مع صراع الموت نشواني يا شايلين الحمل انتو الأمل كله وانتو شموع الوفا بالضم شعلاني يم الأبطال يا قدس يم الأبطال صلوا في ذاك يا قدس ارخص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال صلوا في ذاك يا قدس ارخص الغالي ولا قبلتنا عنوان وحدتنا ولا قبلتنا عنوان وحدتنا ولا قبلتنا عنوان وحدتنا ولا قبلتنا عنوان وحدتنا منبع عزتنا يا قدس ونبع الأحرار يم الأبطال يا قدس يم الأبطال وحدك يا قدس يرخص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال وحدك يا قدس يرخص الغالي استنيه رأي علي استنيه رأي علي إسلامية رأي علي إسلامية رأي علي تحمل هوية قدس زنود الرجال يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرقص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرقص الغالي لمسينا هذه أرضينا لمسينا هذه أرضينا عمرنا منسينا هذه أرضينا عمرنا منسينا هذه أرضينا مصرنا بنا يا قدس مثوى الأجداد يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرقص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرقص الغالي كنا في ذاك نحمي حيناك كنا في ذاك نحمي حيناك كنا في ذاك نحمي حيناك كنا في ذاك نحمي حيناك الكل بيهواك يا قدس رجال وأطفال يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرخص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرخص الغالي قالت غربتنا زادت لو عيتنا قالت غربتنا زادت لو عيتنا قالت غربتنا زادت لو عيتنا قالت غربتنا زادت لو عيتنا حتى لو متنا يا قدس تخلف أجيال يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرقص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرقص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ذاك يا قدس يرقص الغالي أرضنا القدس أرضنا القدس مزيج من صمود ومرارة لم تلن يوما لغزو أو لغارة هي للأمة ميزان الحرارة أرضنا القدس نسيج من سناء وطهارة الأقصى أمانا. تم التسجيل والمكساج باستوديو مؤسسة عبد الله كيكي للإنتاج والتوزيع الفني للأقصى أهل القرآن عقيدة عبر الزمان رح يسأل عن الهندسة الصوتية الإنسان والإخراج الفني محمد عبد الكريم إنسان مهبط الوحي ورثنا مهبط الوحي التوزيع الفني يوسف كيكي وأحمد العبد القرآن مجموعة روائع حقوق الصدع والتوزيع محفوظة لدى الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب المدينة المنورة هاتف رقم 82-33-400 فاكس 82-33-252 ولا تنسوا الأقصى أمان.